فمن الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود واذكروا

حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا قتال فيه كبير وصد عن دعاء من قبل وما ضر بيننا من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى عن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. Thank you.